بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الأرحام

ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء؟ لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها بنيها بنيها بنيها وبنيها. آه

اكتسبت. ربنا ربنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي لام. الله الله ألف لام الله ألف لام الله. الله لا إله إلا هو. الله الله لا إله إلا هو. الله الله لا إله إلا هو. الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم الفاتحة. وبالحق انزلناه وبالحق نزل ذلك الكتاب لا ريب في هدى المتقين. ايها المستمع الكريم، كن نستمع من آيات الله البينات. قاتل عنا فضيلة القارئ الحاج فريد ليلى المقيم بكفر ششدة، وكان هذا لأحدث مقدرات الصوت والإنارة لصاحبة الباشمهندس حمادة أبو الزحمة بشبرا اليمن. أما الفراشة الحديثة فراشة المعلم محمد بن سلم. وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.